الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول وتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند كتاب الطلاق. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، وهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. قال مالك رحمه الله تعالى: وهو في اللغة التخلية. الطلاق مصدر طلقت المرأة أو طلقت المرأة بفتح اللام وضمها، أي بانت من زوجها فهي طالق، وطلقها زوجها فهي مطلقة. يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق والإسهال. ثم قالوا: شرعا حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح هذا يفيد الصلة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فهو راجع إلى معناه لغة، لأن من حل قيد نكاحها قد خليت. قال: أو بعضه. متى يحل بعض قيد النكاح؟ إذا طلق طلقة رجعية. أما يحل قيد النكاح كله فيما لو طلق بائنا. ثم ذكر الحكم الأول للطلاق، وهو أنه يباح للحاجة، وذكر من صور الحاجة. وقالوا إن الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فذكر أولا متى يباح، ثم يذكر الأحكام الأخرى. ويكره الطلاق لعدمها، أي عند عدم الحاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، واجتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. هذا الحكم الثاني، وهو أن الطلاق يكره عند عدم الحاجة. ثم ذكر دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه أبو داود وابن ماجه مرفوعا. قالوا: لاشتماله، هذا الدليل الثاني، على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فهذا لدليلان للكراهة. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يحرم لعدم الحاجة، يحرم لعدم الحاجة للأدلة المتقدمة. والقول الثالث، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، أنه يباح فلا يحرم ولا يكره. يعني المذهب أنه يكره، القول الثاني أنه يباح، الثالث أنه يحرم. أحسن الله إليكم. ويستحب للضرر، أي لتضررها، باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالفة، ليزول عنها الضرر، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما. وياك الرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. أحسن. قال: ويستحب للضرر، أي لتضررها، باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج مرأتي المخالفة، ليزول عنها الضرر. يعني إذا وجد الضرر في المرأة فإنه يستحب، حينها يستحب الطلاق دفع للضرر. قال: وكذا لو تركت صلاة. إذا تركت صلاة ولا يمكنه إجباره عليها، فيستحب أن يطلقها. قال: أو عفة، كما لو كانت له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها. وجه ذلك أن في إمساكها نقصا لدينه، ولا يأمن أن تفسد فراشه وأن تلحق به ولد من غيره. قالوا: ولو عضلها في هذه الحال بأن ضيق عليها لتفتدي منه، فإن ذلك جائز، لأن الله عز وجل قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فإن أتينا بفاحشة مبينة فيزول حكم النهي. قال: أو عفة. هذا المذهب، أنها إذا تركت صلاة أو عفة فإن الطلاق مستحب. القول الثاني، وهو احتمال في المذهب ورواية عن الإمام أحمد، أن الطلاق في هذين الموضعين واجب، أن الطلاق في هذين الموضعين واجب، وصوبه في الإنصاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا كان ديوثا. وقد ورد لعن الديوث، واللعن من علامات الكبيرة، فهذا دليل من قال بالوجوب. قال وهي كالرجل فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله، يعني كما أنه يندب له الطلاق في حال الشقاق فيندب لها الخلع حال الشقاق. ففي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر فحينها نقول باستحباب ذلك. ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، ويحرم للبدعة، ويأتي بيانه. قال ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة. وهذه صورة يجب فيها الطلاق. عندنا صورة ثانية يجب فيها الطلاق مرت معنا في آخر النشوز، فيما إذا وجد بينهما شقاق ثم بعث حكمين، فيجب على الحكمين أن يطلقا حال الشقاق إذا رأي المصلحة في ذلك. إذا الصورة الثانية طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأي ذلك، في هاتين الصورتين يجب الطلاق. طيب، قال في الإنصاف فائدة لا يجب الطلاق في غير ذلك. يعني وجوب الطلاق محصور في هاتين الصورتين، ماشي؟ هذا المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال يجب الطلاق إذا أمره به أبوه. هناك رواية ثالثة أنه يجب إذا أمره به أبوه بشرط أن يكون أبوه عدلا. أما إذا أمرته أمه فما الحكم؟ نص الإمام أحمد قال لا يعجبني طلاقه، ومنعه منه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا أمرته أمه نص الإمام أحمد أنه لا يعجبه طلاقه، ومنع من ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحكم التكليف الخامس البدعة. عند البدعة يحرم، قال ويحرم للبدعة ويأتي بيانه. طلاق البدعة هو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه، كما يأتينا في الفصل التالي إن شاء الله. وقد أجمع العلماء في جميع الأنصار على تحريم هذا الطلاق وأنه يسمى بدعة، لأن المطلقة خالف السنة وترك أمر الله ورسوله. قال الله عز وجل فطلقوهن عدتهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولأنه إذا طلق في الحيض طول العدة عليها. كيف يطول العدة عليها إذا طلق في الحيض؟ لأنها لابد أن تطهر ثم تتم الطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيطول العدة عليها. فإن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من عدتها، ولا الطهر الذي بعدها يعني بعد الحيضة، عند من يجعل الأقراء الحيض، والمذهب عندهم أن أقراء الحيض. أما إذا طلق في طهر أصابها فيه فهنا لا يأمن أن تكون حاملا فيندم، وتكون مرتابة لا تدري تعتد بالحمل أو الأقراء. أما في غير المدخول بها فلا يحرم، ولا يكون هناك طلاق بدعة كما سيأتي لعدم العدة. وكذا الصغيرة والآيسة والحامل التي استبان حملها، هذا يأتينا في الفصل التالي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتقدم. أحسن. قال ويصح من زوج مكلف، هذا بلا خلاف، لأن المصحح لوقوع الطلاق موجود وهو التكليف. فإذا وجد التكليف وجد الطلاق عليه، فإنه يصح الطلاق من الكتابي ومن السفيه، نص عليهما الإمام أحمد الكتابي والسفيه لوجود التكليف. ثم يلحق بالمكلف قال وزوج مميز يعقله، يعني لا يشترط البلوغ، فيكفي التمييز إذا كان عاقلا لمعنى الطلاق، يعني يعلم أن النكاح يزول بهذا الطلاق. إذا معنى كون المميز يعقل الطلاق أن يعلم المميز أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها، فإذا كان ذلك فإن الطلاق يقع منه. قال لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، قال وزوج مميز يعقله ولو كان أقل من عشر، ولو كان دون عشر نعم ولو كان دون عشر لعموم إن الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا الدليل الأول على صحة الطلاق من المميز. الدليل الثاني أن هذا طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ. قال وتقدم، أين تقدم؟ تراجع لا بس والحكم الذي قبله ليس أدخل زوجين صغير أو مجنون ولا طلاقة. حديث من الطلاق من أخذ بالسكر. جيد، يعني في الخلع. نعم بارك الله فيك. طيب هذا الحكم من مفردات المذهب وهو صحة طلاق من المميز. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصح منه الطلاق حتى يبلغ، لا يصح منه الطلاق حتى يبلغ. ومن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام أو نشاف أو نشاف ونائم ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداوي أو غيره لم يقع طلاقه، لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. ذكر المؤلف رحمه الله أنه لابد أن يكون الزوج مكلفا، فهذا يعني أنه لابد أن يكون عاقلا بالغا، فالعقل يزول مع الجنون. قالوا من زال عقله معذورا كمجنون، وأيضا مع الإغماء قالوا مغمى عليه، قالوا ومن به برسام أو نشاف ونائم ونائم، فهؤلاء أيضا زال عقلهم. قال ومن شرب مسكرا كرها، عندنا شارب المسكر على نوعين، إما أن يكون معذورا أو أن يكون غير معذور، فإن كان معذورا فإنه لا يقع طلاقه، وإن لم يكن معذورا فإنه يقع طلاقه كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قالوا من شرب مسكرا كرها، إذا كان قد شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه مزيل للعقل فهذا يمنع وقوع الطلاق. من شرب مسكرا كرها يعني حالة علمه بكونه مسكرا مزيلا للعقل، فقوله كرها يشمل أيضا ما لو كان جاهلا، ما لو كان جاهلا فإنه لا يقع طلاقه لأنه داخل في العذر. إذن قوله من شرب مسكرا كرها يقال أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه مزيل للعقل فهذا أيضا يمنع وقوع الطلاق. قال أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره، قوله غيره الضمير في غيره يعود على غير تداو، نعم يعني لغير حاجة، فلو كان قد أكل بنجا ونحوه لتداو فإن هذا ظاهر لأنه معذور كذا. قال أو غيره يعني حتى ولو كان غير معذور في تناوله للبنج ونحوه فإنه لا يقع طلاقه، فلماذا فرقوا بين المسكر وبين البنج وغيره؟ واضح الآن الحكم. قال لتداوٍ أو غيره، هذا جعله في حال البنج ونحوه بخلاف المسكر، فالمسكر حتى ولو كان حتى لو كان غير معذور، حتى لو كان في المسكر نقول لو كان غير معذور فإنه يقع الطلاق، فإنه يقع الطلاق. أما في البنج فقال أو غيره يعني لا يلزم أن يكون معذورا، لا يلزم أن يكون معذورا. قالوا لأنه لا لذة فيه يعني في البنج ونحوه، فقد فرق الإمام أحمد بينه وبين السكران فألحق من تناول البنج ونحوه بالمجنون، بالمجنون. واضح شباب؟ طيب قالوا ضابط زوال العقل أنه إذا ذكر المجنون أو المغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا فإنه يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به دل على أنه كان عاقلا حال صدوره منه فيلزمه الطلاق، هذا ما ذكره. قال الموفق يعني ابن قدامة هذا والله أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه. أما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما فإن ذلك يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله. يعني يفرق ما بين من يكون طلاق، بين من يكون جنونه يزول معه العقل بالكلية. فهنا نقول إذا عاد العقل فذكر وقوع الطلاق، فذكر أنه طلق فقع الطلاق. أما من كان زوال العقل منه ليس بالكلية، وإنما يكون كما لو كان أخذ تداوى ببنج أو نحوه، فهذا يتصور أن يبقى شيء من العقل لكنه لا يقع الطلاق. هذا تعقب من قدامى رحمه الله على ما ذكره، قال لم يقع طلاقه. ألحق بالسكران ونحوه مما زال عقله أيضا الغضبان، ألحق به الغضبان. قال في الفروع يعني ابن المفلح: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه، لأن هذا زال عقله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب، يعني أن كلامهم في من زال عقله يشمل صورة الغضبان الذي غضب غضبا شديدا. قال شيخ الإسلام: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه، يعني لم يزل معه عقله، فهو قد أوقع الطلاق وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. وعكسه الآثم فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. طيب نعيد في كلام شيخ الإسلام، قد يكون في خلط فيما ذكرت. الآن ألحق بالسكران الغضبان كذا لزوال العقل. شيخ الإسلام يقول: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه، فلم يبق له قصد صحيح. ففي بعض الصور عند شيخ الإسلام أنه إذا كان شديدا فإنه يلحق بماذا؟ بالمجنون، يلحق بالمجنون. طيب قال: لم يقع طلاقه لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكر البخاري في صحيحه. ذكر البخاري رحمه الله معلقا. وصل عبد الرزاق وسعد المنصور بن شيبة والبيهقي. هذا الدليل الأول على عدم وقوع الطلاق فيما إذا كان العقل زائلا. الدليل الثاني: أجمع أهل العلم على أن الزائل عقله بغير سكر أو في معناه لا يقع طلاقه. ثالثا: أن هذا مروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما. رابعا: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. قال: وعكسه الآثم، يعني أن الطلاق يقع من من زال عقله آثما، فيقع طلاق السكران، فيقع الطلاق ممن شرب طوعا مسكرا أو نحوه مما يحرم استعماله بلا حاجة إليه. يلحق بشرب المسكر الحشيشة المسكرة، الحشيشة المسكرة. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد ألحق شيخ الإسلام الحشيشة المسكرة بالشراب المسكري حتى في الحد، حتى في وجوب الحد. وفرق شيخ الإسلام رحمه الله بين الحشيشة المسكرة وبين البنج. ما الفرق بينهما؟ نعم، بينما هذا يشتهى. نعم، إذا فرق بين حشيش المسكر وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب، فلها حكم الشراب المسكر. قال: فيقع طلاق السكران طوعا، طوعا بأن يكون مختارا عالما به، فطوعا قيد يخرج المكره ويخرج الجاهل كما تقدم. وبناء عليه لا يقع الطلاق ممن أكره على شرب المسكر، ولا يأثم بسكره إلا إذا كان قد تجاوز ما أكره عليه، فإن زاد بأن أكره على قليل ثم زاد فشرب ما أسكره فهنا يأثم ويقع طلاقه، فيأثم ويقع طلاقه. إذن لا يقع طلاقه بمكره على شرب المسكر إذا كان لم يأثم بسكره. ومتى يأثم بسكره؟ إذا تجاوز ما أكره عليه، فإن زاد على القليل الذي أكره عليه فشرب ما أسكره وقع طلاقه. قال ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه بين الأعيان فلا يعرف متاعه من متاع غيره. قالوا أو لم يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى، يعني زال عقله زوالا تاما، فإن الطلاق يقع. ما دليل وقوع الطلاق من السكران إذا كان آثما؟ أولا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ثانيا أن هذا مروي عن علي ومعاوية وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن عباس طلاق السكران جائز الركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك. ثالثا أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بقذف، فيقاس أيضا وقوع الطلاق على وجوب الحد عليه، وجوب حد القذف عليه. رابعا أن هذا إيقاع للطلاق بمكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، يعني أنه صادف الملك فلا يزول الحكم بكونه زال عقله مع اختياره. ويدل على أنه مكلف قالوا أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، لذا فارق المجنون، فارق المجنون. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة ورواية إمام أحمد أنه لا يقع، أنه لا يقع، ومال إلى هذا ابن قدامة والشارح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عندنا مسألة طلاق السكران إذا كان باختياره، إذا كان آثما. القول الثاني رواية عن إمام أحمد ومال إليها ابن قدامة والشارح، واختارها واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع. جيد، ما الفرق بين مال واختار؟ إذا اختار يعني رجح هذا على نحو ظاهر، إذا مال إلى القول لم يصرح بالترجيح أو بالاختيار أو بالتصحيح، وإنما سياقه أفاد أنه يميل إلى هذا القول إما بنصرة أدلته أو بالرد على أدلة المخالفين، لكن لم يصرح به. جيد، يعني ما لي يكفي يعني فيما ينال بدون يعني مثلا الترجيح، يعني فالترجيح ليس ظاهرا، يعني فيه مقاربة، يعني إذا كان ميل شديدا صار رجحان، أما ميل يسير هذا يعني فيه نوع من التردد، يعني هذا المقصود. يختلف هذا، يختلف رواية مع محمد يعني يبحث فيها بحث أدق، لكن الأقوال المحكية عن العلماء في نسبة الاختيارات تحتاج إلى دقة. حتى المعاصرون الآن أحيانا ينسبوا لبعض العلماء المعاصرين المتقدمين، وإذا رجعت النص لا تجد أنه رجح هذا أو اختاره، بل أحيانا العالم يقول مثلا هذا هو الصحيح بلا ريب أو هذا الصواب، هذا الآن يجزم به، يقول هذا الراجح، هذا أقل درجة، يقول الأقرب، أو هذا يتجه كذا، فهي عبارات ليست على درجة واحدة، يعني ليست على وزان واحد. طيب القول الثاني هذا محسوب ترى المقتلس في البقانة. القول الثاني أنه لا يقع. ما أدلة القول الثاني؟ أدلة أولا أن هذا قول عثمان رضي الله عنه، ثانيا قال هو زائل العقل فأشبه المجنون والنائم، وهو أيضا مفقود الإرادة فأشبه المكره، يعني قياسا على المجنون بجامع زوال العقل، وقياسا على المكره بجامع زوال الاختيار أو الإرادة. دليل الثالث أن العقل شرط التكليف، فهو عبارة عن خطاب بأمر أو نهي، وهذا لا يتوجه إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين أن يزول هذا بمعصية أو غيرها، بدليل أن من كسر ساقه جاز له أن يصلي قاعدا كذا. وأيضا قالوا لو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، يعني هي التي تسببت في هذا الأمر، أو قالوا لو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف، يعني كونه تسبب بما يؤثر في الحكم تكليفا هذا لا يلغي سقوط التكليف. ذكر شيخ الإسلام أن الخلاف في من يفهم، هذا كلام شيخ الإسلام، في من يفهم، أما من لا يفهم فلا يقع منه، هذا كلام شيخ الإسلام وهو توجيه، وإلا ظاهر عبارة مؤلف رحمه الله هنا أنه حتى ولو كان لا يفهم، لذا قال ولو خلط في كلامه، يعني شيخ الإسلام يوجه الخلاف على ما إذا لم يكن هناك زوال العقل بالكلية، يعني إذا كان يفهم. لكن عبارة مؤلف رحمه الله هنا تفيد أنه مطلقا ولو خلط في كلامه، وسقط تمييز بين الأعيان، يعني يقول لا فرق أيضا بين السماء والأرض. قالوا يؤاخذ بسائر أقواله، من الذي يؤاخذ؟ السكران. وكل فعل يعتبر له العقل، يعني يعامل معاملة العاقل من حيث المؤاخذة عليه، قال كإقرار وقذف وقتل وسرقة، وأيضا قالوا وزنا وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ونحو ذلك، أيضا الوقف والعارية والغصب. ما دليل أنه يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله؟ أولا قالوا لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، يعني عاملوه معاملة الصاحي فأوجبوا عليه حد القذف. ثانيا قالوا هو الذي فرط بإزالة عقله فيما يدخل على عقله الضرر على نفسه وعلى غيره، فيلزم الحكم الذي تسبب على تفريطه عقوبة له على هذا التفريط. متى ألزم الصحابة؟ متى جعل الصحابة السكران كالصاحي في الحد بالقذف؟ قالوا روى ابن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد وعنده عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة وعبد الرحمن وطلحة والزبير، فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة، قال عمر هؤلاء عندك فسلهم، فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80، فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال، فجعلوه كالصاحي. يعني الحكم الذي روي عن عمر وقره عليه الصحابة في أن السكران إذا قذف أقيم عليه الحد، ألحقوا به أيضا السكران في جميع التصرفات، ألحقوا بهذا الحكم جميع التصرفات في حق السكران. هذا على المذهب، هذا على المذهب. القول الثاني في هذه في الحكم الثاني رواية عن إمام أحمد أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغير ذلك هو كالصاحي، وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضته كالمجنون. يعني قول الثاني في هذه التصرفات والأقوال أننا نفرق ما بين التصرف الذي يستقل به كما لو عتق عبده أعتق عبده أو قتل، فهذا يكون كالصاحي. أما ما لا يستقل به كما لو باع ونكح وعاوض فهو كالمجنون. نعم محتمل قتل أو قتل، تحتاج تحرير، لأن قتل محتمل أن يكون هذا أيضا لا يستقل به، فيمكن أن يكون مرادهم قتل، تحتاج إلى مراجعة. الله أعلم. ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له أي للزوج أو ولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحد المذكورات من الإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره قادر على ما هدده به بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه يظن الزوج إيقاعه أي إيقاع ما هدده به فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعة لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والإغلاق الإكراه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما. يذكر مؤلف رحمه الله هنا شروط رفع الطلاق عن المكره، يعني شروط سقوط وقوع الطلاق عن المكره. قال ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه. هذه صورة ذكر مؤلف رحمه الله لبيان مراد المؤلف رحمه الله بالتقييد بالظلم، فالمؤلف رحمه الله لما قيد الإكراه بالظلم خرج بقوله ظلما ما لو كان قد أكره بحق، وذكر المؤلف رحمه الله قال بخلاف مول، هذه صورة لإكراه بحق. فالمولي إذا كان قد تربص 4 أشهر ثم لم يفئ فإن الحاكم يكره على الطلاق كما سيأتينا في باب الإلاء. هذه صورة للإكراه بحق. عندنا صورة أخرى أيضا فيها يعني فيها تفصيل أو هي يعني متفرعة. قالوا كما لو أكره الحاكم رجلين زوجهما وليان ولم يعلم السابق منهما، فهنا يكرههما الحاكم على الطلاق، وهذا إكراه بحق. قال بإيلام، يشرع في بيان طرق الإكراه. قال بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له أي للزوج أو ولده. تلاحظون هنا أنه نص على الولد ولم يذكر غيره، لم يذكر قريبه أو صديقه، لذا قالوا بخلاف باقي أقاربه، فهنا النص هذا مقصود. هذا الكلام هذه نكتبها نرجعها ضرورية. محتمل حقيقة، يعني ورد هذا في ذهني أنهم هل أرادوا الولد فحسب أو الولد ومن كان له حكم من حيث القرب مثل الوالد والوالدة، قد يلحق به الأخ مثلا، يحتاج مراجعة يعني. لكنه نص على هذا، قال بخلاف باقي أقاربه. وكونه أيضا اقتصر في الذكر على الولد يعني ظاهره يفيد التقييد، يفيد التقييد. قال أو ولده أو أخذ مال يضره أو هدده. الآن هذا المكره له صورتان، إما أن يناله شيء من العذاب أو أن يهدد بشيء من العذاب، فعندنا صورتان. إذا ناله شيء من العذاب كالضرب أو الخنق أو العصر أو الحبس أو الغط في الماء مع الوعيد، فهذا يكون إكراها بلا إشكال، بلا إشكال. وإنما محل البحث أو محل الخلاف أيضا عندهم فيما إذا كان قد توعد على ذلك، فهل الوعيد بمفرده سبب للإكراه أو لابد أن يوقع به شيء من هذا الوعيد؟ ماشي. لذا قال أو هدده ليريد أن الحكم ليس مقتصرا على ما إذا ناله شيء من العذاب، بل يكفي التهديد. إذا قال أو هدده، ما قال وهدده. ماشي. طيب، لأن هذه المسألة فيما إذا كان قد هدده، يعني لو وجد الوعيد بمفرده هذا محله خلاف، لكن المذهب وهو قول أكثر الفقهاء أن الوعيد بمفرده إكراه، الوعيد بمفرده إكراه. ما الدليل على أن الوعيد بمفرده إكراه بدون أن يناله شيء من هذا؟ قالوا لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد. قالوا صورة الإكراه هي متصورة فيما إذا وجد وعيد. طيب ليش ما تتصور مع إذا ناله شيء من هذا؟ قالوا لأن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه، الماضي هذه العقوبة خلاص لا تندفع، هي وقعت، ولا يخشى من وقوع هذا الماضي، وإنما يباح له أن يفعل المكره عليه دفعا لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد. واضح؟ وهذا في الموضعين واضح، يعني فيما إذا كان قد ناله شيء من عذاب أو توعد به، هذا الدليل الأول. ثانيا قالوا لو كان قد توعد بالقتل وعلم أنه يقتله، وقلنا إنه لا يباح له أن يفعل ما أكره عليه، فهنا سيفضي هذا إلى قتله، وسيفضي بيده إلى التهلكة. طيب، وأيضا نقول لن يستفيد بالإكراه شيئا، لن يستفيد بثبوت الرخصة بالإكراه شيئا، إذا قلنا إنه لا يفعل شيئا بالوعيد حتى يناله العذاب، إذا متى يكون استفاد الرخصة بالإكراه؟ لأنه أيضا إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه، يعني الآن توعد ولم يطلق ثم فعل ما توعده به ثم طلق، فهنا قالوا يكون المكره قد وصل إلى مراده ووقع الضرر بالمكره، إذا كان لن يطلق إلا بعد أن يناله ما توعد به. ماشي. وأيضا مما يدل على ذلك ما روي عن عمر في الذي تدلى بحبل أو نحوه، فوقفت امرأته على الحبل وقالت طلقني ثلاثا وإلا قطعته، فذكرها الله والإسلام فقالت لتفعلن أو لفعلن، فطلقها ثلاثا فرده إليها. رواه سعيد. قال وهذا كان وعيدا، وهو قد فعل ما توعد، فعل خوفا مما توعد به. ايه صحيح. هذا إيراد جيد، يقول هذا في الأثر زوجته ليست فلانة. طيب قال أو هدده بأحدها أي أحد المذكورات من الإيلام له أو لولده، الآن عاد الولد، فعندنا فيما لو أوقع شيء من عذابه بالولد أو لو هدد بشيء من الإيلام للولد. قالوا لأن هذا أعظم عنده من أخذ ماله أن يوقع العذاب بالولد، والوعيد بأخذ ماله إكراه، فكذلك الوعيد أيضا بأخذ الوعيد بأخذ ماله أو بإيقاع هذا على ولده. طيب فإيقاع الإيلام بولده أعظم من أخذ ماله فيكون حينها سببا للإكراه، والوعيد بأخذ ماله إكراه فيكون الوعيد بإيقاع الإيلام بولده أو نحوه يكون إكراها أيضا. قال أو أخذ مال يضره قادر، قول قادر هذا إعرابها إيش؟ فاعل الفعل هدده، يعني هو الآن لكوني يشرح بإضافة الكلمات بين المتن فأحيانا يتأخر المتعلق مع يتأخر متعلق عن المتعلق به. قال قادر على ما هدده به بسلطانة أو تغلب كنص ونحوه، نص على اللص لأن من أهل العلم قال أنه إذا كان المهدد لصا فإنه لا يكون إكراها، لابد أن يكون متغلبا بسلطانة ونحوها. قال كلص ونحوه. هنا الآن يشير مالك رحمه الله إلى شروط الإكراه، شروط الإكراه. قال شروط الإكراه ثلاثة، الأول أن يكون المكره قادرا بسلطان أو تغلب كلص ونحوه. لا سيذكر مالك رحمه الله قيودا هي شروط للإكراه، الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به. قالوا لأن غير القادر لا يخاف وقوع المحذور به لأنه يمكن أن يدفع هذا المحذور. قال يظن الزوج إيقاعه أي إيقاع ما هدده به، هذا الشرط الثاني، أن يغلب على ظن المكره نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه، هذا الشرط الثاني. بقي شرط ثالث نأخذه من كلام المؤلف أولا لما ذكر أسبابا للإكراه أو صورا للإكراه. الشرط الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا، لأنه ذكر أولا عددا من الصور، قال بعقوبة من ضرب أو خنق أو أخذ مال، فهذه كلها فيها ضرر كثير. إذا شرط ثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس والقيد الطويلين، لاحظ قيد الحبس والقيد بالطويلين، فمن المفهوم أن الحبس اليسير أو القيد، ما الفرق بين قيد والحبس؟ نعم يعني يقيد بدون يحبس، فلابد أن يكون طويلين. وبناء عليه السب والشتم هل يعد إكراها؟ ليس بإكراه. وكذا أيضا ذكروا المال الكثير، مفهومه أن أخذ المال يسير ليس إكراها، كذا الضرب نفرق فيه بين اليسير والكثير. قالوا في الضرب إن كان في حق من لا يبالي بالضرب فليس بإكراه، الضرب اليسير إذا كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، وإن كان في حق ذوي المروءات على وجه يكون فيه غضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره، يعني فرقوا في الضرب اليسير حسب من يوقع عليه الضرب. قال يظن الزوج إيقاعه إيقاع ما هدده به، به ضمير يعود على المكره. طيب نعم، لكن هدده المهدد هو المكره به إقامة نعم متعلق بما إيقاع ما هدده به ما يعني بسبب من أسباب المتقدمة. إذا عندنا أي إيقاع ما هدد المكره المكره بأحد الأسباب المتقدمة، هذا تقدير العبارة. قال فطلق تبعا لقوله، نعم هنا الضمير في قوله يعود على المكره، هنا يعود الضمير على المكره تبعا لقوله، يعني طلق المكره تبعا لقول المكره لما هدده بما سبق. ماشي. قال فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق. قوله حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق يفيد نعم تقييد الحكم بما يلحق به الضرر في حق المكره. قال حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، مفهومه أنه إذا كان قد رفع عنه ذلك قبل أن يطلق فلا يكون مكرها، فيقع الطلاق لو طلق بعد ذلك. قال وقولهم في الغالب إذا قالوا حيث كذا فهم يريدون تقييد الحكم، يريدون تقييد الحكم بهذه الصورة، حين يقولون حيث وجب حيث حرم حيث كذا، فأنت تراجع متى حرم متى وجب كذا، فهم يريدون تقييد الحكم بحكم آخر أو بحالة أخرى. قال لحديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه، الإغلاق الإكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان، لذا هذا يعني وجه صلة ما بين الإغلاق والإكراه. هذا الدليل الأول على عدم وقوع طلاق المكره. الدليل الثاني أن هذا مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث حديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. الدليل الرابع قالوا إن هذا قول حمل عليه بغير حق فلا يثبت له حكم كما لو أكره على كلمة الكفر، يعني قياسا على الإكراه على كلمة الكفر استدلالا بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر. قال ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه، لأنه في هذه الحالة قصد الطلاق واختاره. إذن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يستحضر حال الإكراه أنه يطلق دفع للإكراه. الصورة الثانية أن يقصد الطلاق ولا يقصد دفع الإكراه. الحالة الثالثة أن لا يقصد هذا ولا هذا وإنما طلق تبعا لقوله. تمام. فظاهر العبارة يفيد أنه يقع الطلاق ولا يقع، لا يقع الطلاق، يفيد أنه لا يقع الطلاق. فالعبارة تقيد الطلاق، عفوا تقيد وقوع الطلاق في حق المكره فيما إذا كان قد قصد، والمفهوم أنه إذا لم يقصد أو كان قصد دفع الإكراه، إذا كان المقصد إكراه لم يقصد الطلاق فقط أو كان قصد دفع الإكراه ففي هاتين الحالتين لا يقع الطلاق. واضح؟ لأنه قد يقال إنه لا بد أن يستحضر دفع الإكراه، فإذا لم يستحضر دفع الإكراه يكون الطلاق واقعا، وليس هذا مرادهم والله أعلم. قال كمن أكره على طلقة فطلق أكثر، هذه الصور فيها إكراه مع وقوع طلاق، فيما إذا أكره على طلقة فطلق أكثر فهنا هو غير مكره على الثلاث وإنما هو مكره على طلقة واحدة، فإذا طلق اثنتين تقع طلقة. أيضا قوله كمن أكره على طلقة فطلق أكثر، هذا ظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا أنه لا يقع ذلك إلا إذا قصد الإيقاع دون دفع الإكراه. لو أكره على أن يطلق بدون تحديد فطلق ثلاثا فهنا لا يقع. والله محتمل، يعني محتمل أن يقال أنها تقع طلقة لكونه طلق معذورة، لكونه معذورا في طلقة وغير معذور في الثانية، محتمل. ومحتمل يقال أنها تقع طلقتان باعتبار أنه لما طلق أكثر مما طلب منه زال العذر فوقع طلقتان، فهذا محتمل ومحتمل. هذا نكتب أيضا، جزاك الله خير. الصورة إذا أكره على طلقة فطلق أكثر، فهل يقع الفرق أو تقع كلها؟ طيب، إذن إذا أكره على يطلق فطلق ثلاثا لم تقع الثلاث إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه. وأيضا يقال من الصورة التي تخالف ما سبق، إذا كان لم يظن إيقاع ما هدد به فهنا أيضا يقع الطلاق، أو كان يمكنه التخلص من الإكراه بنحو هرب أو اختفاء أو دفع إكراه، هنا أيضا يقع الطلاق. أو أكره على طلاق معينة من نسائه كفاطمة فطلق خديجة، فهنا يقع على خديجة لأنه غير مكره عليها. قالوا أيضا أو ترك التأويل بلا عذر في تركه، فهنا لا يقع الطلاق لعموم الخبر، لكن ينبغي له إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول خروجا من الخلاف التورية. يعني لو ترك المكره التأويل بلا عذر في الترك فإنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة المتقدمة، لكن قالوا ينبغي أنه إذا أكره على الطلاق أن يتأول خروجا من الخلاف، يعني من باب الاحتياط. ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يكون بدعيا في حيض. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم في النكاح المختلف فيه، فذكر رحمه الله أنه يقع حكم الطلاق في النكاح المختلف فيه، قال ويقع الطلاق بائنا للخلع. لا يقع الخلع لماذا؟ لأنه خال عن العوض كما سيأتي من كلام المؤلف، قال ولا يستحق عوضا سئل عليه. قال في نكاح مختلف فيه كبلا ولي، يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه لماذا؟ لأن هذا الطلاق هو إزالة ملك مبني على التغليب والسراية، فيجوز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط لحق الغير، كالعتق ينفذ في كتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة. ثانيا، هذا الدليل الأول. الثاني قالوا هو عقد يسقط الحد. ما العقد الذي يسقط الحد؟ عقد النكاح المختلف فيه هو عقد يسقط الحد ويثبت النسب والعدة والمهر أشبه الصحيح، فصح وقوع الطلاق فيه. قال ولو لم يره مطلق، هذه إشارة للخلاف. قال ولا يستحق عوضا سئل عليه، ما لم يحكم بصحة النكاح، فإذا حكم بصحته فيكون حينها كالصحيح المتفق عليه. قال ما المقصود بما لم يحكم بصحته؟ نعم، يعني إذا حكم القاضي أو الحاكم بصحة هذا النكاح فيكون له حكم النكاح الصحيح المتفق عليه. قال ولا يكون بدعيا في حيض، وبناء عليه يقول لا يكون الطلاق في النكاح المختلف فيه بدعيا إذا وقع في الحيض، وبناء عليه ما حكم إيقاع الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض؟ جائزا، يكون جائزا، يزول حكم التحريم فيكون حينها جائزا. لماذا؟ لأن النكاح الفاسد لا تجوز استدامته كما لا يجوز ابتداؤه، وبناء عليه فإنه لا يسمى طلاق بدعة إذا وقع في الحيض وهو نكاح مختلف فيه. قال في الإنصاف قلت فيعايا بها، كيف يكون اللغز حينها؟ نعم، طلاق جائز في حيض، أو طلاق في حيض جائز ليس بدعة، ما هو هو هذا. ولو جمعت معايات المرداوي في الإنصاف يعني تصلح رسالة ترى، ممكن حتى تحتمل دكتوراه كثيرة يعني كثيرة، يعني تجمع ويذكر الصورة وكذا والخلافيات. ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره، ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو، فيصح توكيل مكلف وميز يعقله. قال ويقع الطلاق من الغضبان. الغضبان مكلف في حال غضبه، فما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك، هذا كله هو مكلف فيه، يعامل معاملة المكلفين. فما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ به. وما يدل على ذلك حديث خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت في الظهار، وفيه غضب زوجها فظاهر منها. ثانيا ما روي عن عباس بن عائشة رضي الله عنهم في ذلك. ثالثا أنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار، يعني داخل في عموم المكلفين، ولا دليل على إخراجه من عموم التكليف. يعني المكره دلت الأدلة عليه، المجنون دلت الأدلة عليه، وهكذا، بينما هذا داخل في عموم الأدلة. قال ما لم يغمى عليه، إذا كان الغاضب قد أغمي عليه فإنه لا يقع طلاقه. قالوا أو غضب حتى أغشي عليه، فهذا يزول عقله أشبه المجنون. قال كغيره، يعني أن الغضبان كغيره في وقوع الطلاق. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم الوكيل في الطلاق أو حكم الوكالة في الطلاق. قال ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو. ما حكم التوكيل في الطلاق؟ إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله فإنه يصح الطلاق من الوكيل، لأن هذا الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق. قال وكيله أي الزوج في الطلاق كهو. وبناء عليه من صح طلاقه صح توكيله فيه وصح توكله فيه. مر معنا في باب الوكالة ضابط ما هو؟ نعم، من صح تصرفه في شيء لنفسه فإنه يصح ماذا؟ توكله وتوكيله فيه. إذن الضابط أن من صح طلاقه صح توكيله فيه وصح توكله فيه. ماشي؟ طيب، لأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكيل والتوكل فيه كالعتق. وبناء عليه إذا وكل الزوج المرأة في الطلاق فإنه يصح توكيلها ويصح طلاقها لنفسها، لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها فكذلك في طلاق نفسها. قال فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله، يعني ذكر المكلف والمميز ليخرج من لا يصح طلاقه كما تقدم. مر معنا من الذي يصح طلاقه ومن الذي يصح في بداية الباب. عندنا الطفل غير المميز، الطفل غير المميز والمجنون لا يصح طلاقهما فلا يصح توكيلهما وعليه. فإذا فعل فطلق واحد منهم، يعني لو وكل مجنونا أو صبيا غير مميز فطلق، فإنه ماذا؟ لا يقع طلاقه، لأنهما ليس من أهل التصرف فلم يصح تصرفهم كما لو وكلهم في العتق. وبناء عليه لو وكل كافرا أو عبدا بالطلاق فطلق، فما حكم طلاق؟ صحيح. نعم، لماذا؟ لأنهما ممن يصح منهما الطلاق لأنفسهما فيصح توكيلهما فيه. ماشي؟ وإذا وكل امرأة صح، لماذا؟ لأنه يصح توكيلها في العتق فيصح في الطلاق كالرجل. ويطلق الوكيل واحدة فقط، ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، فلا يتعداهما ولا يملك تعليقا إلا بجعله له. قال ويطلق الوكيل واحدة فقط، لا يطلق الوكيل أكثر من واحدة في الأصل عند الإطلاق إلا أن يجعل ذلك إليه. لماذا؟ لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم. الأمر المطلق هو الأمر بالطلاق، لأن التوكيل بالطلاق أمر بالطلاق أو إذن بالطلاق، فهذا أطلق فيه الأمر بالطلاق أو التوكيل فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، لأنه القدر المتيقن من الطلاق. أما أكثر من هذا فهو مشكوك فيه، فالأصل عدم صحة التوكيل فيه، إلا أن يجعل له أكثر من واحدة بلفظه أو بنيته. نص على هذا الإمام أحمد، لأنه قد نوى بكلامه ما يحتمله، والقول قول الزوج في نيته لأنه أعلم بها. يعني المسألة إذا كان قد وكله في الطلاق هكذا وأطلق ثم طلق الوكيل طلقتين أو ثلاثا فماذا يقع؟ نقول الأصل أنه واحدة يقع واحدة، إلا إذا كان قد نوى الزوج التوكيل بطلاق طلقتين أو ثلاثا فيقع حينها، وهو أعلم بنيته فالقول قوله. وهذا الكلام يحتمله، يعني إذا وكل في الطلاق فهذا اللفظ يحتمل أن يريد طلقتين أو ثلاثا. قال ويطلق في غير وقت بدعة. نعم، يحرم على الوكيل أن يطلق وقت البدعة لأن له حكم من الموكل الزوج. طيب إذا فعل الوكيل فطلق وقت البدعة ما الحكم؟ يقع الطلاق. نعم، كل موكل إذا طلق زمان البدعة. قال ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء، لأن لفظ التوكيل يقتضي هذا لأنه وكل توكيلا مطلقا أشبه ما لو وكل في البيع، فله أن يطلق متى شاء. ماشي. قال إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما. إذا حد له حدا فيكون على ما أذن له فيه لأن الأمر إلى الموكل في ذلك، لأن الحق للموكل والوكيل نائبه، فهنا تنسب له الوكالة على ما يقتضيه لفظ الموكل، إن كان لفظه عاما اقتضى العموم، إن كان خاصا اقتضى ذلك. يعني الأصل أن الأمر في هذا الطلاق للموكل، فله أن يطلق في وقت أو أن يؤخر هذا الطلاق، فإذا كان له ذلك فيكون أيضا للوكيل ذلك. فإذا حد الموكل الوكيل بالعدد أو في الوقت فيكون ذلك على حسب ما حدده. وبناء عليه إذا حد له حدا في الوقت كما لو قال طلقها اليوم أو نحو ذلك فإن الوكيل يملك الطلاق في اليوم، فإذا مضى اليوم لم يملك الطلاق، وكما تقدم في العدد. طيب لم يتقدم في العدد الآن. أي نعم، نعم تقدم عند قوله ويطلق الوكيل واحدة فقط. قال فلا يتعداهما. قال ولا يملك تعليقا، ما المقصود؟ الوكيل، الوكيل لا يملك أن يعلق الطلاق إذا كان قد وكل إليه الطلاق بإطلاق، يعني بدون إذن بالتعليق، فالأصل أنه لا يملك التعليق. والمقصود بالتعليق أن يعلق الطلاق على شرط، لأن هذا لم يأذن له فيه الموكل لا إذنا صريحا ولا عرفا. نعم. وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع. المرأة لها حكم الوكيل. قال وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها، يعني لها حكم الوكيل في كل ما تقدم. لماذا نقول إن لها حكم الوكيل؟ لأنه يصح أن يوكلها في طلاق غيرها، فكذا يصح أن يوكلها في طلاق نفسها. لها حكم الوكيل لأنها متصرفة بالإذن، فتملك ما ملكه الوكيل، وبناء عليه فإن لها أن تطلق متى شاءت بدون حد في الوقت، إلا إذا حد لها حدا، ولا تملك عند الإطلاق أكثر من طلقة واحدة إلا إذا أذن لها بأكثر من ذلك، فإن نوى عددا فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحدة كما تقدم في حكم الوكيل، يعني لها حكم الوكيل في كل ما تقدم. ماشي. قال فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت. إذن هذا يكون على التراخي، لأن هذا توكيل في الطلاق، فيكون على التراخي كتوكيل الأجنبي وكقوله أمرك بيدك، لأن مقتضى اللفظ والإطلاق هو التراخي، إذا لم يقيد هذا بحد فالأصل أنه يكون على التراخي. قال ويبطل، يبطل ماذا؟ يبطل توكيل الزوجة وتوكيل الأجنبي بالرجوع عن هذا التوكيل. قال ويبطل يبطل ما سبق. والذي سبق توكيل الزوجة وتقدمه توكيل الأجنبي، فيبطل توكيل الزوجة أو غيرها في طلاقها برجوع الزوج عن هذا التوكيل، وأيضا يبطل بما يدل على الرجوع وهو الوطء. يبطل بما يدل على الرجوع وهو الوطء، لأن هذا عزل أشبه عزل سائر الوكلاء. قالوا وإذا وطأ فإن الوكالة تنفسخ لدلالة الحال على ذلك. فصل. إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود طاهرا من غير جماع، لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. قال مؤلف رحمه الله تعالى فصل. إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة. سيذكر مؤلف رحمه الله في هذا الفصل متى يكون الطلاق سنيا ومتى يكون الطلاق بدعيا، ثم سيشرع رحمه الله في بيان صريح الطلاق، وفي الفصل التالي ينتقل إلى كنايات الطلاق. ضابط الطلاق السني ما جمع ثلاثة أوصاف ذكر المؤلف رحمه الله. أولا أن يكون طلقة واحدة، يعني قوله واحدة هذا القيد الأول. الثاني أن يكون في طهر لم أن يكون في طهر ممكن تضيف لم يجامع فيه، لا إشكال، يعني ممكن أجعل طهر قيد ولم يجامع فيه قيدا آخر ممكن. الوصف الثالث أن يتركها في هذا الطهر حتى تنقضي عدتها. إذا ممكن نقول أربعة أوصاف: مرة في طهر، ثالثا لم يجامع فيه، رابعا أن يتركها حتى تنقضي عدتها، ويمكن طهر لم يجامع فيه نجعلها واحدة. طيب قال إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة، دل على ذلك أثر علي رضي الله عنه رواه البخاري قال في طهر لم يجامع فيه، دل عليه قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه، وسيأتينا من كلام المؤلف. قال وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء العدة. يعني عندنا صور: الصورة الأولى إذا طلق أكثر من طلقة، طلق طلقتين أو ثلاثا، فهذا طلاق بدعي. صورة ثانية قال في طهر، مفهومه أنه إذا طلق في حيض فهو طلاق بدعي. قال لم يجامع فيه، مفهومه أنه إذا كان قد جامع في هذا الطهر فإن الطلاق بدعي. صورة رابعة قال تركها حتى تنقضي عدتها، مفهومها أنه لو كان قد طلقها في طهر ثم حاضت ثم جاء الطهر التالي فطلقها فهذا طلاق بدعي أيضا. ماشي؟ إذن لابد أن يكون هذا الطلاق الذي في الطهر الذي لم يجامعها فيه أن يكون بعد العدة، ألا يكون وقت العدة. لذا قال وتركها حتى تنقضي عدتها. واضح لك أبو خالد؟ وضحت لك؟ طيب قال وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء العدة. قال علي رضي الله عنه لا يطلق أحد للسنة فيندم، وذلك أنه لا يحصل الندم إلا في حق من لم يطلق، وذلك أن الندم لا يحصل نعم في حق من طلق للسنة، من طلق للسنة. والمقصود من الطلاق فراقها، وفراقها حاصل بالطلاق الأول، يعني يكفي أن يطلق طلقة واحدة. لماذا يطلق طلقتين أو ثلاثا؟ طيب قال فهو سنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة، يعني بطلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكروا أنه لا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه فهذه طلقة واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها. إذن لا خلاف أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم ترك حتى تنقضي عدتها, يعني بهذه القيود الأربعة, أنه مصيب للسنة مطلق العدة التي أمر الله بها. قال هذا ابن عبد البر وابن المنذر, يعني هذا لا خلاف في أنه طلاق سني, وإنما يقع الخلاف في بعض الصور الأخرى ما هي. وقوله ثم يدعها حتى تنقضي عدتها معناه كما تقدم أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء عدتها. وعليه فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار, طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار, كان هذا له حكم ما لو جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد, يعني طلق حال طهر لم يجامعها فيه ثم حاضت ثم طلق في الطهر التالي في الطهر الثاني ثم حاضت ثم طلق في الطهر الثالث, هذا له حكم ما لو جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد فهو طلاق بدعي. قال الإمام أحمد طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. ماشي شباب؟ طيب. قال رحمه الله لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة, قال ابن مسعود طاهرا من غير جماع, يعني فسر قوله تعالى طلقوهن لعدتهن أن المقصود أن يطلقها طاهرا, طاهرا هذا حال, يعني حالة كونها طاهرا من غير جماع, رواه النسائي. وأيضا روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليتركها حتى تطهر, ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا الحديث في الصحيحين. نلاحظ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته متى؟ حال الحيض, طلقها حائضا ثم قال له, قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتركها حتى تطهر, فهذا الطهر الذي بعد الحيض لن يتمكن معه من الطلاق, ثم تحيض ثم تطهر ففي هذا الوقت يملك الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس, فقوله قبل أن يمس أيضا يفيد أنه إذا جامع في هذا الطهر فإنه لا يكون طلاقا سنيا. قال لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. يستثنى من القاعدة السابقة أنه لو كان قد طلق في حيض ثم طهرت, فهذا الطهر طهر ماذا؟ هو طهر لم يمسها فيه, فعلى القاعدة المتقدمة أنه يمكن أن يكون طلاقا سنيا كذا, فهو يستثنى من الطهر, يستثنى مما لو طلق واحدة في طهر لم يجامع فيه, يستثنى هذه الصورة إذا كان قد طلق في حيض, ويستثنى أيضا مما إذا كان لم يتركها حتى تنقضي عدتها, فهنا لا عدة. يعني في الأصل هذا الطهر هو متعقب لحيض, قال لرجعة من طلاق في حيض فبدعة, في هذه الحالة هو طلاق بدعي. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر, فإذا بدأ له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها, فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء, رواه جماعة إلا الترمذي. يرد على هذا أنه ما الفرق بين هذه الصورة وبين القيد الرابع الذي تقدم وعند قولي وترك حتى تنقضي عدتها, ما الفرق؟ هو طهر لم يجمع فيه, لا يلتبس به, جيد. لا المقصود أنه في حالة أنه تركها, في حالة أنه طلق في طهر فيجب عليه أن يتركها حتى تنقضي عدتها كذا. فهنا ذكر مسألة مستثناة, لماذا لا نقول إنها ليست مستثناة وإنما داخلة فيما إذا كان يجب عليه أن يتركها حتى تنقضي عدتها. واضح السؤال؟ إيه نعم. الفرق بين صورتين أنه في الصورة الأولى طلق في طهر فطلاقه سني فوجب عليه أن يتركها حتى تنقضي عدتها, في الصورة الثانية طلق طلاقا بدعيا فاستثنيناه من الصورة المتقدمة، واضح؟ هذا وجه الاستثناء، وإلا فهما يشتركان في كونها معتدة، في كونها معتدة، وطلاقه محسوب على المذهب في الطلقتين، محسوب فيما إذا طلق في طهر ثم طلق في طهر آخر بعد أن حاضت، أو فيما إذا طلق في حيض، فعلى الصورتين على المذهب الطلقتان الأوليين محسوبتان، واضح ولا؟ طيب. قال فبدعة، وذكر دليل ذلك. نعم. وتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، قبل الدخول كان ذلك أو بعده. قال وتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث. عندنا الطلاق البدعي نوعان، إما أن يكون بالنظر إلى العدد أو أن يكون بالنظر إلى الزمن أو الوقت. فبالنظر إلى العدد لا يجوز له أن يطلق أكثر من واحدة، فإذا طلق طلقتين أو ثلاثا فهذا طلاق بدعي. هنا نص على الثلاث ومفهومه أنه لو طلق طلقتين أنه ليس بدعيا. يعني عندنا الآن ثلاث صور، إما أن يطلق طلقة أو أن يطلق ثلاثة أو طلقتين. إذا طلق واحدة فهو طلق سني بلفظ المؤلف، قال طلقة واحدة، وإذا طلق ثلاثا بلفظ المؤلف هو طلاق بدعي. بقيت عندنا صورة فيما إذا طلق اثنتين لم ينص عليه المؤلف، فهل يريد أنه من الطلاق البدعي أو السني؟ بدعي من باب أولى. عندهم إذا كان قد طلق ثلاثا فهذا يحرم وهو طلاق بدعي، أما إذا طلق اثنتين فلا يحرم. إذن قوله وتحرم الثلاث إذن مفهومه أن الطلقتين لا تحرمان. لماذا؟ قالوا لأنهما لا يمنعان من رجعتها إذا ندم، فلم يسد المخرج على نفسه لكونه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها، فكان مكروها كتضييع المال. يعني عندهم هذا في كراهة لأنه فوت على نفسه طلقة، لكنه يتمكن هو من المراجعة إذا ندم، فكأنهم نظروا إلى كون الطلاق الثلاثي بدعيا لأنه يؤدي إلى الندم، فلما كان طلاق الثنتين لا يؤدي إلى الندم لم يكن طلاقا بدعيا. ماشي. قال وتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث. إذن طلاق الثلاث محرم وهو طلاق بدعة. دليل ذلك أولا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ثم قال بعد ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال بعد ذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قالوا ومن جمع الثلاثة لم يبق له أمر يحدث ولا يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا، يعني هو خالف الآيات. دليل الثاني قالوا روى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فغضب ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. دليل الثالث في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا، قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا، قال وإذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. الدليل الرابع أن الطلاق الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة، فيحرم كالظهار بل هو أولى من الظهار، لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال. دليل الخامس أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعا. هذه أدلة المذهب على أن الطلاق الثلاث محرم ويقع، هو محرم ويقع. قالوا تحرم ثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث. ذكرنا المفهوم أنه إذا طلق طلقتين فإنه لا يحرم عليه ذلك بل يكره، ودليل الكراهة يعني نقول إنه لا يحرم ذلك لأنه لن لأنه لا يؤدي هذا إلى ندمه وعدم قدرته على الرجوع، لأنه يتمكن من الرجوع فيما إذا ندم. ولماذا نقول هو مكروه ولا نقول هو مباح؟ لما تقدم، لأنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له، فهذا يكون مكروه كما لو ضيع المال. وبالمناسبة أيضا هناك قول آخر في المذهب فيما إذا طلق ثلاثا أنه مكروه ليس محرما، أنه مكروه ليس محرما. قال ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه. نعم. قال لا بعد رجعة أو عقد. ما فائدة هذا القيد؟ وهي أو ليخرج ما هو أوضح من هذا، فيما إذا كان قد طلق طلقة ثم راجع بعد ذلك، ثم طلق طلقة ثم راجع، سواء أو كذلك إذا كان في عقد. يعني إذا طلق طلقة ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلق طلقة أخرى ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها ثالث، فهذا لا بدع فيه، لا بدع فيه. قال لا بعد رجعة أو عقد، يعني المقصود أن يكون هذا بكلمات في طهر لم يصبها فيه، أو كان كما تقدم في أطهار متتاليات في زمن العدة. قال بعد رجعة أو عقد. روي ذلك عن عمر وعبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي، وكذلك رواه عن علي وابن مسعود وابن عباس، وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة وأبي داود. قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الطلاق، وقع الثلاث. إذن عندنا طلاق ثلاث له صورتان، إما أن يكون بكلمات أو أن يكون بكلمة واحدة. لذا قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع ثلاث، إلى أن قال قبل الدخول كان ذلك أو بعده. فنلاحظ أنه نص على ما قبل الدخول إذا كان بكلمة واحدة فيقع ثلاثا، أما إذا كان بكلمات فيقع واحدة، يقع قبل الدخول واحدة لأنها تبين منه بالأولى، فتكون الكلمة الثانية والثالثة واقعتين على ما على من ليست في ذمتي، على أجنبية منه، لأنها تبين بالطلقة الأولى. ماشي. لذا نص على غير المدخول بها في الثلاث، ولم ينص عليها قبل قليل فيما إذا كان بكلمات. واضح؟ طيب. قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث. ذكرنا أثر ابن عباس. نعم. بقي عندنا أثر ابن عمر، هذا رواه مسلم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال وقع الثلاث، ما دليل وقوع طلاق الثلاث إذا طلق بكلمة واحدة؟ أولا أن هذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهذا قول أكثر أهل العلم من التابعين وأئمة بعدهم. وأيضا جاء في حديث ابن عمر أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك. يعني الآن هذه أدلة على ما إذا طلق بكلمة واحدة وقع ثلاثا، عند الأدلة قبل قليل فيما إذا طلق ثلاثا بكلمات. واضح؟ طيب. قال وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. يرد على المذهب أنه جاء في حديث طاووس علي بن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يرد عليه. قال والجواب أنه قد روي عن ابن عباس خلافه، وقد أفتى ابن عباس بخلاف ما روى عنه طاووس، وقالوا معناه أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر. يعني حديث كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنتين، قالوا توجيه الحديث أنه ليس المراد أن حكمه أن يقع واحدة، وإنما المراد أن هذا فعل الناس، أن هذا فعل الناس أنهم كانوا يطلقون واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر. قال وإلا فلا يجوز لابن عباس أن يخالف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا يجوز أيضا أن يخالف عمر ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، ولا يجوز أيضا لابن عباس أن يفتي بخلاف هذا، ولا أن يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه. هذا كله يدل على أن هذا الحديث لا يفيد هذا الحكم. قال وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده. إذن هذا سواء هو في الوقوع ما كان قبل الدخول أو بعده، هذا كله على المذهب، هذا على المذهب. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فأوقع ماذا؟ أوقع من ثلاث مجموعة كانت أو مفرقة قبل رجعة أوقع طلقة واحدة. شيخ الإسلام رحمه الله يوقع الطلاق ثلاث طلقة واحدة. والله على خلاف. اي نعم صحيح. النظام ما هو؟ طلقة واحدة. جيد. وأيضا شيخ الإسلام لم يوقع الطلاق إذا وقع على الحائض، كذلك في الحائض لا يوقعه شيخ الإسلام. ما مستند شيخ الإسلام؟ دليله أن النهي للفساد، أن النهي للفساد، وهنا الطلاق الثلاث منهي عنه، والطلاق في الطهر الذي وطئ فيه منهي عنه، فدل على عدم وقوعه. وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث، يعني الآن المذهب يحتاجون في المذهب أن يجيبوا عن أثر ابن عباس في وقوع الطلاق أو في كون الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنة من خلافة عمر واحدة. أما شيخ الإسلام يحتاج أن يجيب عن ماذا؟ يجيب عن فعل عمر لأنه أوقع الطلاق ثلاثا. فشيخ الإسلام أجاب عن إيقاع عمر الثلاث، إيقاع عمر الطلاق ثلاثا، أنه إنما جعله لكون الناس أكثر منه، فعاقبهم عمر على الإكثار من هذا الطلاق ثلاثا لما عصوا بجمع الثلاث، فيكون عقوبة من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر، كما أن عمر زاد في حد شرب الخمر أربعين لما أكثر الناس من شرب الخمر وأظهروه، ساغ للإمام حينها أن يزيد في ذلك عقوبة. لذا قال ثم هذه العقوبة إن كانت لازمة مؤبدة كانت حدا، وإن كان المرجع إلى اجتهاد الإمام فيها كان تعزيرا. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها، وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما فبدعة، أي فذلك طلاق بدعة محرم، ويقع لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلا الترمذي. وتسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر. انتهينا من الطلاق البدعي في العدد. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الطلاق البدعي في الزمن، وضابطه كما تقدم أنه لابد أن يكون الطلاق السني في طهر لم يجامع فيه، وأن لا يكون هذا في زمن العدة. قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه، أو قال ولم يستبن حملها، لم يستبن حملها يعني لم يظهر حملها. قال وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوع حالتهما، حالتهما الضمير في حالتهما يعود على حالة الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه، فإذا علق الطلاق على ذا على وقت يتحقق أن تكون فيه حائضا أو أن تكون في طهر جامع فيه، فهنا أيضا يكون الطلاق بدعيا. قال فبدعة، أي فذلك طلاق بدعة محرم ويقع، لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه جماعة إلا الترمذي. الحديث عند السبعة. وفي رواية الدارقطني قال قلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. وقال نافع وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دليل مذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعتها، فهذا يدل على أن الطلاق يقع. وأيضا جاء في رواية عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر أفتعتد عليه أو تحتسب عليه؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق؟ هذا الدليل أول، حديث ابن عمر. الدليل الثاني أن هذا طلاق من مكلف في محل الطلاق فيقع كطلاق الحامل. ثالثا قالوا إن هذا الطلاق ليس بقربة، فلا يشترط حينها لوقوعه أن يوافق السنة. قالوا: القربة هو الذي يشترط لصحته أن يكون وفق السنة، أما هذا فهو ليس بقربة، بل هو إزالة عصمة وقطع للملك، فيقع في زمن البدعة من باب أولى. يعني إذا كان يقع في زمن السنة فيقع في زمن البدعة، تغليظا عليه وعقوبة له. هذا كله على المذهب. إذا هذا دليل مذهب في وقوع الطلاق البدعي إذا كان في الزمن. القول الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع، أنه لا يقع، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أيضا، لأن الله عز وجل أمر به قبل العدة، يعني أمر بالطلاق قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره. يعني القول الثاني قالوا: هل هذا الطلاق مأذون له فيه أو ليس مأذونا له فيه؟ قالوا: ليس مأذونا له فيه. هل له حكم الوكيل فيما إذا طلق في غير الزمن المأذون له فيه؟ على القول الثاني قالوا: نعم له حكمه، فلا يقع. أما المذهب فرأوا التفريق بين الوكيل والأصيل، قالوا: هذا وكيل فليس له كل أحكام الأصيل، بينما هذا أصيل، لذا فرقوا بينه، يعني أجابوا عن هذا الإلزام. إذن القول الثاني لما كان هذا الطلاق محرما فالأصل عدم وقوعه، قالوا: تسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة. إذا كان الطلاق رجعيا قالوا: فإذا راجعها يجب أن يمسكها حتى تطهر. هو الآن طلقها في حيض، يعني زمن بدعة، فهنا إذا رجعها يجب أن يمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق السنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه السابق. واضح النيت. إذن إذا كان قد طلقها طلاقا بائنا فهنا لا يتصور أن يراجعها لأنها بالت منه. المراجعة تتصور في الطلاق الرجعي، فإذا كان الطلاق رجعيا فيسن أن يراجعها فيه، فإذا راجعها ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى أيضا ثم تطهر، فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة. قال: لحديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر ماذا؟ الاستحباب. هذا الدليل الأول. قالوا: الدليل الثاني لأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق. لما يراجعها هو طلقها في حيض أو طلقها في طهر جمعها فيه، فيراجعها لأجل أن يزيل المعنى الذي حرم لأجله الطلاق. طيب، لماذا لا نقول بوجوب مراجعتها؟ هم قالوا بالاستحباب، فما صارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا: لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة. هذا الطلاق الأول، الطلاق البدعي، لو رجعها لن يرتفع الطلاق، فلا تجب عليه الرجعة حينها، كالطلاق في الطهر الذي أصابها فيه، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب. هو الآن يقول في طلاق الحيض لا يجب عليه أن يراجعها، كما أنه لو طلقها في طهر أصابها فيه أجمعوا على أنه لا يجب عليه مراجعتها، فألحقوا هذا الحكم بذلك الحكم. ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخون بها ومن بان أي ظهر حملها. الآن ذكر الطلاق السني والطلاق البدعي. قال: ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد. قوله في زمن أو عدد، في زمن أو عدد يفيد أن الطلاق البدعي على نوعين، إما أن يكون في الزمن أو أن يكون في العدد كما تقدم. وقوله في زمن هذا ظاهر كما تقدم، أو عدد يعني أن له أن يطلق الصغيرة والآيسة ومن بان حملها ثلاثا ولا يكون محرما، وهذا المذهب. وهذا المذهب. القول الثاني عند قوله أو عدد، رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد، إلا في العدد. القول الثاني أن هناك طلاق بدعة في العدد في حق المذكورات. طيب، قال صغيرة وآيسة، لأن الصغيرة والآيسة لا تعتد بالأقرى فلا تختلف العدة. قال وغير مدخول بها. لماذا ذكروا أنه لا سنة ولا بدعة في حق الصغيرة والآيسة وغير مدخول بها؟ قالوا لأن الطلاق في حق المدخول بها إما أن تكون من ذوات الأقراء أو ليست من ذوات الأقراء، هذه إذا كانت مدخولا بها، فيكون إذا كانت من ذوات الأقراء يكون لها سنة وبدعة. لماذا يكون لها سنة وبدعة؟ لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض، العدة إذا طلقت في الحيض ستطول عليها وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جمعها فيه، إذا كان قد جمعها فيه فيكون محل ريبة هل هي حامل أو ليست حاملا، وينتفي هذان الأمران بالطهر الذي بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه. واضح؟ يعني إذا كانت هي من ذوات الأقراء فهنا وكانت مدخولا بها، فهنا إذا طلقها يكون لها سنة وبدعة لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض، يعني هذه إما أن يطلقها في حيض أو في طهر جمع فيه، فإذا طلقها في الحيض فهنا سيطول عليها ستطول عليه العدة، وإذا كان طلقها في طهر جمعها فيه سترتاب، وهذان الأمران ينتفيان بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه، هذه إذا كانت مدخولا بها. أما غير المدخول بها فلا عدة عليها ينفى تطويلها، فلا حاجة أصلا إلى القول بأن هناك طلاق بدعة في حقها كذا. وأيضا قالوا ولا ارتياب فيها، ما في شك أيضا إن هل هي حامل أو غير حامل، وكذلك ذوات الأشهر يعني الآيسة والصغيرة، فهذه الصغيرة التي لم تحض والآيسات من المحيض لا سنة لطلاقهن ولا بدعة. لماذا؟ لأن العدة لا تطول بطلاقها في حال، هي ليست تحيض أصلا حتى نقول إن العدة ستطول، وأيضا لا تحمل فترتان، يعني المذهب نظروا إلى هاتين العلتين، علة طول العدة بالطلاق في الحيض وعلة الارتياب بالطلاق في الطهر الذي جمعها فيه، وهاتان العلتان منتفيتان عن غير المدخول بها وعن الصغيرة والآيسة. بقيت عندنا واحدة، ما هي؟ من هي؟ قال ومن بان أي ظهر حملها. الحامل التي استبان حملها أيضا هذه لا بدعة ولا سنة في حقها، لأنه لا ريبة، الحامل التي استبان حملها عدتها متى تنتهي؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل، إذن لا ريبة لأن حملها قد استبان. فهم الآن نظروا إلى قضية أن العلة في الطلاق بالطهر الذي في الطهر الذي جمع فيه الارتياب في الحمل، فهنا لا ارتياب في الحمل، فقالوا الحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا ريبة لأن حملها قد استبان، بخلاف ما لم يستبن حملها وطلقها ثم ظهر حملها فربما ندم على ذلك. إذا كان لم يستبن حملها فهنا يرد عليه أن تكون حاملا، فإذا طلقها ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك، لذا قالوا لابد من استبانة الحمل. فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتها في الحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذن. هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا قال لإحداهن ضمير في إحداهن يعود على الأربع المتقدمات. إذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال، يعني وقعت الطلقتان في الحال، وقعت الطلقتان في الحال. فإذا قال لصغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو من بان حملها أنت طالق للسنة طلقت في الحال، أو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت في الحال، أو قال لها أنت طالق للسنة والبدعة أو لا للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال. لماذا؟ لأن طلاقها لا يتصف بسنة ولا بدعة، وحينها يلغو وصفه بالسنة أو البدعة ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في الحال. واضح؟ إذن هي لا يتصور أن يكون طلاقها سنيا أو بدعيا. فإذا قال أنت طالق للسنة طلقت، إذا قال أنت طالق للبدعة طلقت، إذا قال أنت طالق للسنة طلقة والبدعة طلقة، ها طلقة وقعت طلقتان، لأن هذين الوصفين يزولان فتبقى الطلقتان. ماشي؟ قال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك. استثنى الآيسة لأنه لا يتصور أن تعود فتكون لها طلاق سنة، لا يتصور. أما الحامل والصغيرة وغير المدخول بها يتصور في عقلها، لذا استثنى الآيسة. تمام؟ ولماذا ذكر هذا الحكم في غير الآيسة؟ ذكر هذا لأنه يحتمل أن يصح هذا مستقبلا، إذا قال إن إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، فإذا أراد ذلك فإنه يدين قائل ذلك، يعني يقبل منه ديانة إذا قال أردت إذا صارت من أهل ذلك، يعني إذا صارت من أهل السنة أو البدعة، لأن هذا الادعاء محتمل. يعني هو إذا قال لها أنت طالق للسنة طلقة والبدعة طلقة، ثم قال أريد إذا صارت من أهل السنة أو صارت من أهل البدعة، فهنا لا تقع الطلقتان إذا نوى ذلك، لأن هذا الادعاء محتمل فيقبل منه ذلك حكما، لأنه فسر كلامه بما يحتمله وهو أعلم بنيته. واضح الكلام؟ يعني هو قال للصغيرة أنت طالق للسنة طلقة والبدعة طلقة، فالأصل أن تقع طلقتان، ثم ادعى أنه أراد أنها إذا صارت من أهل طلاق السنة والبدعة أن ذلك الطلاق يقع، فيقبل منه ذلك حكما ويدين. واضح؟ قال وإن قال لمن لها سنة وبدعة، قال وإن قاله ضمير في قاله، يعني قال ما سبق أنت طالق للسنة طلقة وبدعة طلقة، إن قاله لمن لها سنة وبدعة، يعني من غير المذكورات المتقدمات، ممن يتصور منها أن تحيض وكانت مدخولا بها ولم يستبين حملها، نعم وليست حاملا، فقال لها أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، ما الحكم؟ قال واحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذن. المعنى إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة، أنت طالق طلقة للسنة وطلقة لبدعة، طلقت طلقة في الحال، الآن أول شيء قبل ما نتفاهم تطلق طلقة، لماذا؟ لأن حالها الآن لا يخلو إما أن يكون في زمن السنة فتقع الطلقة المعلقة على السنة، أو تكون في زمن البدعة فتقع الطلقة المعلقة على البدعة، فتطلق الآن، وطلقت طلقة أخرى في ضد حالها الراهنة. يعني ننظر ما حالها الحالية، فإذا صارت في ضد حالها الثابتة حينما قال لها ذلك فتطلق طلقة أخرى، لأن الطلقة الثانية معلقة على ضد الحال التي هي عليها حال القول. واضح؟ فهي إما أن تكون في زمن سنة أو تكون في زمن بدعة، فإذا كانت في زمن طلاق البدعي فهنا يقع طلاق طلقة البدعة، وننتظر متى تكون في زمن طلاق السنة فتقع طلقة ثانية، أو العكس إذا كانت في زمن طلاق السنة تقع طلقة السنة، فإذا صارت في زمن طلاق البدعة وقعت طلقة طلاق البدعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند صريح الطلاق.